بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 62 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الرابع من شهر رجب 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله، وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية وما بعدها في سياق الاستدلال لحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، بعد أن ترجم لهذا الباب بقوله: باب في أن الإيمان قول وعمل. وسبق التنبيه في درس الأمس على أن معتقد أهل السنة في الإيمان وفي تعريفه هو أن الإيمان حقيقة مركبة، فعرفوا الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل، أي أنه يشمل هذه الأجزاء الثلاثة. وكذلك يعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمقصود بالإيمان هنا هو إيمان العبد، أما الإيمان المشروع فقد بدأ ناقصا وأتمه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: بدأ الإيمان ناقصا فتم. هذا هو الإيمان المشروع، الإيمان المشروع الذي شرعه الله أول ما بدأ هذا التشريع متدرجا. فأول ما فرض على الأمة النطق بالشهادتين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى كلمة التوحيد. فلما ترسخت هذه الكلمة في قلوب المؤمنين ونطقوا بها وانقادوا لمعناها وفرحوا بمقتضاها وتهيأت نفوسهم للتشريع، بدأ بعد ذلك التشريع بفرض الصلاة قبل الهجرة ب3 سنوات على الصحيح. ثم بعد ذلك، بعد الهجرة، بدأ التشريع وتم التشريع في المدينة، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إلى آخر الآية. فالإيمان أول ما بدأ ناقصا فتم، وهذا هو الإيمان المشروع الذي شرعه الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتمه الله فلا ينقصه أبدا، أتمه الله فلا ينقصه أبدا. أما الإيمان الذي يقول فيه العلماء أنه يزيد وينقص، فالإيمان الذي قام بنا الإيمان المعمول وليس المشروع. المشروع بدأ ناقصا فتم، فلا ينقص بعد ذلك لأن التشريع اكتمل. وأما الإيمان المعمول الذي يقوم بنا، الذي يقوم بالعباد، فهذا الذي يزيد وينقص، يتفاوت الناس في قوته وضعفه. بل إن الإنسان والواحد منا كما هو معلوم يزيد إيمانه وينقص، فإذا أطاع الله وأكثر من الطاعات زاد إيمانه، كما يحصل للمؤمنين في مواسم الخير في رمضان وفي غيره، يجد المؤمن زيادة في إيمانه بحسب الطاعة وبحسب امتثاله لأمر الله عز وجل. فإذا قصر وفرط وغفل نقص إيمانه. فهذا هو معتقد السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لعامة الطوائف المخالفة في الباب من الوعيدية والمرجئة الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا، إما أن يذهب كله أو يبقى كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عامة الطوائف المخالفة يجعلون الإيمان شيئا واحدا، فقال كل من الوعيدية والمرجئة الإيمان شيء واحد، ثم اختلفوا بعد ذلك، فقال الوعيدية الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا قالوا أن الإيمان حقيقة واحدة، فإذا قصر العبد في الطاعة وعصى الله ذهب الإيمان بالكلية، لأن الإيمان حقيقة واحدة، إما أن يذهب بالكلية أو يبقى بالكلية. المرجئة وافقوهم في الأصل وخالفوهم في النتيجة، قال والإيمان شيء واحد وإذا بقي بعضه بقي كله، يعني إذا وجد شيء من الإيمان يثبت كله. وأهل السنة يخالفونهم في هذا، يقولون الإيمان يتفاوت وليس هو شيء واحد، وإنما هو شعب، كما دل على ذلك الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان شعب يذهب بعضه ويبقى بعضه، وهذا الأصل العظيم يجب على كل مؤمن أن يعلم هذه الحقيقة، لأن الإنسان في هذه الحياة إنما خلق للإيمان وللعبادة، ولا يمكن للإنسان أن يعرف أهو مقصر أو أنه مؤدي للواجب الذي أوجبه الله عليه حتى يعرف الإيمان. ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. تجارة الدنيا وتجار الدنيا لديهم إحصائيات كل سنة أو أقل، فمنهم من يحصي في السنة ومنهم من يحصي في الشهر ومنهم من يتابع، لكن لا بد من متابعة التجارة ليعلم هذا التاجر ما هي التجارة الرائجة الرابحة وما هي التجارة والسلع الكاسدة، وإلا سيخسر التاجر. هذه تجارة الدنيا، تجارة الآخرة وهي الأعمال الصالحة لا بد لها من متابعة. فلا بد من أن يعرف الإنسان هل هو في زيادة من الإيمان أم نقص، يعلم هذا، وإذا عرف أنه مقصر استدرك، وإذا عرف أنه مؤدي للواجب ومسابق إلى الخيرات رغب فيما هو فيه من الخير وحافظ على الخير الذي هو فيه وازداد من فضل الله مع شكر الله على التوفيق. فلا يمكن للإنسان أن يدري وأن يعلم هل يزداد إيمانه أم ينقص وهو لا يعرف ما هو الإيمان وما حقيقة الإيمان. فلا بد من معرفة المسلم لهذه الحقيقة، هذا واجب متعين على كل مسلم، وهو أن يعرف الإيمان الذي قال الله عز وجل فيه: قد أفلح المؤمنون، والذي قال فيه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر السورة. هذه الآيات تدل على أن الناس كلهم في خسارة إلا أهل الإيمان. كيف يدري الإنسان ويعرف منزله من الإيمان إن لم يعرف الإيمان وإن لم يعرف حقيقته، خاصة مع وجود الشبه؟ هذا التكفير الآن، تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وتفجير المسلمين في مساجدهم وقتل الآباء والأمهات، سببه خلل في فهم الإيمان، سببه خلل في فهم الإيمان. كيف حصل هذا؟ هؤلاء الآن الشباب الذين يتقربون إلى الله بقتل المسلمين ما تقربوا إلى الله بدمائهم حتى اعتقدوا كفرهم، وما اعتقدوا كفرهم حتى جهلوا الإيمان، فظنوا أن هذه المعاصي التي تقع للمسلمين أنها موجبة للكفر، وإذا كانت موجبة للكفر فإن جهاد الكفار من الجهاد المشروع، فأصبحوا يقتلون المسلمين في بلاد الحرمين وفي غير ذلك من بلاد المسلمين وفي المساجد، يتقربون إلى الله بقتل المسلمين. هل اعتقدوا إسلامهم؟ لا، يعتقدون كفرهم، يكفرون الحكام ويكفرون العلماء، ثم يقولون كل من أطاع الأمراء والعلماء فهم كفار خرجوا من الدين. هذه هي المشكلة، أن هؤلاء جهلوا حقيقة الإيمان. ولهذا الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه واستباحوا دمه ويتقربون إلى الله بدماء الصحابة والسلف وخيار الأمة، فتنتهم هو في عدم معرفتهم لحقيقة الإيمان، وظنوا أن عصاة المسلمين أنهم كفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. بأي شيء بلغ الخوارج هذا الأمر؟ هل لتقصيرهم في الصلاة وفي الزكاة والصوم؟ لا، بل لجهلهم بحقيقة الإيمان. ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا الدماء، ولا يزال الخوارج إلى هذا العصر على فتنتهم القديمة، يكفرون المسلمين ثم يستبيحون دماءهم. ومرجع هذا الجهل إلى جهلهم بحقيقة الإيمان. يقابلهم المرجئة، المرجئة على عكس هؤلاء، يعطون الناس الرجاء الكاذب، فكل من قال لا إله إلا الله قالوا هو مؤمن، لا يضر مع الإيمان ذنب، الإيمان لا يضره ذنب، والإيمان عندهم النطق بالشهادتين أو المعرفة كما يقول الجهمية أو التصديق كما يقول الأشعرية. ولهذا تجدون العبارة الرائجة في كثير من مجتمعات المسلمين، ووصلت إلى بعض المثقفين وإلى بعض الكتاب الذين يسمون بالمفكرين، إذا أمر أحدهم بشعب الإيمان من إعفاء اللحية، تقصير الثياب، وحسن الخلق، قالوا هذه قشور، هذه قشور، ليس في الدين قشور، الدين كله لب شرعه الله عز وجل. فهذه الفتنة أيضا أثرت في المسلمين، فأصبح الكثير من العصاة يتجرؤون على المعاصي، وإذا نصحت أحدهم قال الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. حتى بعض العصاة الذين يجاهرون بالمعاصي يقولون أن هذه ليست معاصي، الإيمان في القلب، نحن مؤمنون بالله. ولهذا قال العلماء: الخوارج أفسدوا الدنيا والمرجئة أفسدوا الدين. كيف المرجئة أفسدوا الدين؟ أفسدوا الدين بإعطاء الناس الرجاء الكاذب وتجرئة الناس على المعاصي. والخوارج أفسدوا الدنيا بخروجهم وقتلهم للمسلمين. وأنا أقول كل من المرجئة والخوارج أفسدوا الدين والدنيا، لأن فساد الدين يستلزم فساد الدنيا، إذا ضيع الدين ضاعت الدنيا ونزلت المصائب بالأمة، وأصابها من عقوبات الله الكونية ما هو معلوم. وكذلك إذا أفسدت الدنيا وفجرت المباني وفجر في المساجد، عطلت الشرائع وأصبح الناس في خوف على دينهم. فهاتان فتنتان عظيمتان تواجه الأمة، سببهما الجهل بحقيقة الإيمان. فلا بد للمسلم أن يعرف ما هو الإيمان، وما الذي شرعه الله له فيه، ومتى يزيد الإيمان ومتى ينقص، وبذلك يعلم المسلم هل هو مقصر أم أنه مؤدي لما شرع الله عز وجل. المصنف رحمه الله ذكر جملة من الآيات نقف عندها بذكر الشواهد من هذه الآيات على عقيدة أهل السنة وهي التي دلت عليها الأدلة. من ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون، إنما كما هو معلوم أداة حصر تدل على نفي وإثبات، نفي هذه الحقيقة عن غير المؤمنين وإثباتها للمؤمنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن لا يتصور وجود إيمان بغير الإيمان بالله ورسوله وعدم الارتياب. الذين آمنوا بالله ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا بد أن يفرق بين معنى الإيمان بالله والإيمان برسول الله، فقد يظن البعض أن العطف عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله هنا أن الإيمان واحد. لا، الذين آمنوا بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كما جاء في الحديث في أذكار الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولهذا النطق بالشهادتين مدارهما على الإيمان بالله وبرسوله. فالإيمان بالله أن يشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان بالرسول أن يشهد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذان الأصلان عليهما مدار الدين. ولهذا أول ما يدخل الرجل في الإسلام بهاتين الشهادتين: أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن آمن بالله ربا ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا فليس بمؤمن، لأن بقايا من أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله، يعظمون الله ويعرفون الله بأسمائه وصفاته، لكنهم رفضوا القسم الثاني من الشهادتين وهي شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم ينفعهم إيمانهم. ومن ممن ينتسب للإسلام يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل لهذه الأمة، ولربما غلا فيه غلوا يخرجه من الإيمان الحقيقي فيخل بالإيمان بالله ربا، فيعطي حق الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتجد أنه يعظمه التعظيم الذي لا يكون إلا لله. ولهذا منهم من يتوسل به ومنهم من يدعوه، كقول القائل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يعني أين رب العالمين؟ ما لي من ألوذ به؟ لك الله الذي ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ينادي عباده، كيف يغفل هؤلاء عن رب العالمين وعن دعائه والاستغاثة به؟ فلا بد من تحقيق الإيمان بهذين الأصلين: الإيمان بالله ربا، وأن العبادة حق لرب العالمين لا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وهؤلاء الرسل والأنبياء والملائكة ما بلغوا ما بلغوا من الفضل عند الله إلا بتحقيقهم للعبودية لله. فهذا إبراهيم الخليل، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله وكليمه، وهذا موسى وعيسى ونوح أولو العزم من الرسل، إنما بلغوا ما بلغوا من المنازل بكمال العبودية. وهذا جبريل وإسرافيل وميكائيل وهم أشرف الملائكة، هم أعبد الملائكة لله. فالعبودية حق لله لا يجوز أن تصرف لغير الله. العبادات الظاهرة والباطنة: المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والتعظيم، حق لله عز وجل. كذلك سائر العبادات: الصلاة والزكاة والصوم والركوع والسجود والذبح والنذر كل ذلك حق لله عز وجل، وحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع فيما أمر به وأن لا يترك من دينه شيء، فطاعته واجبة عامة. قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. العلماء يؤخذ من قولهم ويرد، ما من عالم إلا وأحسن العلماء عليه أخطأ، ليعلم الناس أن العصمة ليست لأحد. ما من عالم إلا وزلت قدمه وأخطأ، ليعلم الناس أن هؤلاء علماء ليسوا برسل، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله. فلا بد من تحقيق هذين الأمرين. ثم قال الله عز وجل: ثم لم يرتابوا. لا يكفي الإيمان فقط، بل لا بد من اليقين، واليقين ينافيه الارتياب، والارتياب هو الشك، وهو أن يكون الرجل والعياذ بالله مرتابا شاكا مترددا، فهذا ليس بإيمان صحيح. لا بد من الإيمان الصحيح واليقين الذي يزول به الشك ويرتفع به الارتياب، ويتحقق الإيمان الكامل إذا جاء النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المؤمن ولم يعرض ذلك على عقله، ولا يرتاب يشك فيما ترى عينه وفيما يسمع بأذنه وفيما يلمس بيده، يشك في حواسه كلها ولا يشك في آية من كتاب الله أو في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي وصفه الصحابة بأن أحدهم كأنما يرى الجنة بين عينيه، كأنه يرى النار بين عينيه. لا شك أن عامة المؤمنين يؤمنون بالجنة والنار، لكنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في التصديق، خلافا للمرجئة الذين يقولون التصديق شيء واحد، التصديق ليس على درجة واحدة. فهل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كتصديق الواحد منا، أو تصديق عامة أو رجل من المسلمين كتصديق جبريل؟ الناس يتفاوتون في التصديق، يتفاوتون في الإقرار، يتفاوتون في اليقين. ولهذا كلما ازداد المسلم علما بالكتاب والسنة وتفقه في دين الله ازداد يقينا وعلما، ورسخت قدمه في العلم، واطمأنت نفسه أن هذا هو الحق. وهذا بخلاف الشاك المتردد الذي لربما شك في نصر الله مثلا للمؤمنين، كحال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشكون في هذا الأمر ولا يستيقنون أن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا منهم من يقول يعني أمهلونا حتى ننظر، فيتربصون بهذه الأمة الدوائر ويرقبون، وكلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى غزوة سألوا عنهم هل هلكوا أم نجوا، ليسوا في يقين أن الله عز وجل سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن مات الواحد منهم والعياذ بالله يموته على النفاق. فلا بد من اليقين الجازم بكل ما جاء في الكتاب والسنة. ثم لم يرتابوا، ثم يقول الله عز وجل: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا دليل على دخول أعمال الجوارح في الإيمان. آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرتابوا، هذا إيمان في القلب واعتقاد ويقين وعدم شك. ثم أثمر هذا الإيمان عملا في الظاهر: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بذلوا أموالهم في سبيل الله وجاهدوا بأنفسهم في سبيل الله. أولئك هم الصادقون، صادقون في ماذا؟ في إيمانهم. لأن الإيمان في القلب وتصديقه في الجوارح، كل شيء له يعني أصل وله ثمرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال العلماء: الإيمان أصله في القلب وفرعه في الجوارح، يثمر هذا الإيمان القلبي هذه الثمار العظيمة في الجوارح، مثل الشجرة الطيبة تنبت في الأرض وأصلها ثابت وفرعها في السماء، كما ضرب الله المثل لكلمة التوحيد وللإيمان بهذه الشجرة الباسقة، هي قوية الأصل عظيمة الفروع، يمتد وتمتد فروعها إلى السماء. وهكذا الإيمان إذا صح أصله أثمر فروعا عظيمة، ورأيت له ثمارا عظيمة، كما ترى المؤمن الصادق هو مثمر ونافع للأمة فتنتفع الأمة به، بخلاف المؤمن الضعيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وهذا دليل على تفاوت الناس في الإيمان، فمنهم القوي ومنهم الضعيف، وذلك بحسب الإيمان، ليست قوة الأبدان، كما تقدم معنا في حديث ابن مسعود الذي صعد الأراكب فأخذت الريح تكفأه، باتفاق علماء السير والتراجم مجمعون على أن ابن مسعود كان رجلا نحيلا ضعيف البدن، وكان رضي الله عنه لا يكثر من الصوم، كان يقول: يشغلني عن الصلاة وعن القرآن لضعف بدنه رضي الله عنه، لكنه قوي الإيمان، من كبار فقهاء الصحابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه: إنها تزن في الميزان جبل أحد. فبأي شيء ثقلت قدم ابن مسعود؟ بالإيمان. وفي مقابل هذا يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن الثقل في الدنيا ثقل بالأبدان وثقل بالإيمان، فالثقل النافع هو ثقل الإيمان ليس ثقل الأبدان. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. نعم، هذه الآية العظيمة أيضا فيها شواهد عظيمة لحقيقة الإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لاحظوا هذا الترغيب العظيم، عندما يرغب الله المؤمنين في الإيمان بهذه اللفظة اشترى، لأن معلوم أن الشراء هناك تكافؤ سلعة وثمن، فإذا اشترى الرجل دارا ما يشكك في ملكه لهذه الدار، يقال اشتراها، بخلاف ما لو وهبت له. ولهذا اختلف في الرجوع في الهبة، هل هو جائز أو محرم؟ وهناك مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في هذا، لكن لا ينازع ولا تنازع بين العلماء في أن من اشترى دارا أو سيارة أو أرضا بماله أنه تملك هذه السلعة تملكا تاما لا ينازع فيه. فالله عز وجل ما قال لهم الجنة فيظن أنها هبة من الله، قال اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وهذا فضل عظيم من الله بأن يجعل ثوابه كأنه عوض عن السلع التي تكون في البيع والشراء، وإن كان الواقع كما قال العلماء ليست الجنة عوضا عن العمل، وإنما دخول الجنة بسبب العمل، لكن هذا ترغيب من رب العالمين، جعل ما يبذله المؤمن كأنه ثمن للجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ما الذي يقدمه المؤمن في هذه الحياة؟ نفسه وماله. ما هو الثمن وما هي السلعة هذا هو الثمن. وما هي السلعة؟ الجنة، بأن لهم الجنة. ولهذا لما أنفق رجل من الصحابة حديقة في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع ربح البيع، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها من البيع. لا يوجد الآن رجل مهما بلغ في البخل يعني يبخل على نفسه أن يبيع ويشتري، حتى البخلاء أشد الناس في البخل يبيع ويشتري، لأن البيع والشراء تنمية للتجارة. ولكن كثير من الناس يغفل عن هذا البيع الحقيقي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، وأن ما أنفق في سبيل الله أنه أعظم من بيع الدنيا، لأن بيع الدنيا قد يخسر، وأما ما عند الله فلن يخسر. وهذه السلع وهذه الأثمان التي تقدم يخلف الناس أموالهم وراءهم في الدنيا، وأما هذا البيع الذي عند الله سيجده أمامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه صفقة أخروية بين رب العالمين وبين عباده، يبينها الله عز وجل بهذا الأسلوب، وإلا فالله عز وجل غني عنهم وغني عن أموالهم وأنفسهم. لكن هذا ترغيب، وما أكثر المرغبات في القرآن، بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. ثم يأتي تفصيل كيف تكون الجنة الثواب للأموال والأنفس. يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، وهذا كما قال في الآية الأولى جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والجهاد يحتاج إلى مال ونفس. يقاتلون في سبيل الله، هذا هو الثمن. ثم يصف حالا عظيما لهؤلاء المؤمنين يدل على ثباتهم على هذا الجهاد. فيقتلون ويقتلون، يقتلون أعداءهم ويقتلهم أعداؤهم، وهم في ثبات على هذا الأمر. وهذا دليل على أنه ليس بالضرورة دائما أن يكون النصر حليف المؤمنين، العبرة بالجهاد، أن تجاهد في سبيل الله. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، إما النصر أو الشهادة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأن به عز المسلمين ورفعة دينهم. ولا يتسلط أعداء الإسلام على المسلمين إلا إذا ضعفوا عن الجهاد، لكن من أكبر العوائق عن الجهاد هم هؤلاء الذين ينادون بالجهاد، وهم الذين شغلوا المسلمين عن الجهاد الحقيقي بالاستعداد لصدهم وفتنتهم، وهم الخوارج الذين يخرجون على المسلمين. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، يعني انظروا إلى هذا الوعد، ليس هو بوعد رجل ولا بوعد ملك، وعد من رب العالمين، وعدا عليه حقا. ويكفي في اليقين أن يسمع المؤمن هذه الآية من رب العالمين، وعدا عليه حق، هذا وعد من الله حق. ثم يخبر أن هذا لم يقتصر على القرآن، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن، ثلاث كتب عظيمة أنزل الله عز وجل فيها هذه الحقيقة. ثم يقول ومن أوفى بعهده من الله، من أوفى بعهده من الله؟ لا يوجد. فالعاقل إذا وعده على أمر من هو صاحب عهد ووفاء لا يشك في أن هذا سينجزه وعده، وهذا في الخلق، فكيف بوعد رب العالمين؟ هنا اليقين، وهنا قوة الإيمان، وهو أن يستيقن المؤمن وعد الله عز وجل. كان الرجل من الصحابة رضي الله عنهم إذا طعن في سبيل الله ماذا يقول؟ يقول فزت ورب الكعبة، ما يقول مت وهلكت، يعلن فوزه، لأنه يعلم أنه يجاهد في سبيل الله وأنه سيقتل في سبيل الله. ويقول الآخر إني لأشم رائحة الجنة في مكاني، كذا قوة إيمانهم وصدقهم ويقينهم، بخلاف بعض المنافقين الذين يخرجون يريدون المغنم وهم يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدوائر، يريدون الدنيا، وهؤلاء يريدون ما عند الله، يريدون الجنة. فبهذا نال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نالوا من الفضل، وبهذا ترسخ الإيمان في قلوب المؤمنين، وأصبح الجهاد عند المؤمنين أحب إليهم من كل شيء. ولهذا خاطب أحد الخلفاء بعض ملوك الروم بأنه سيرسل إليه جيشا يحرصون على الاستشهاد في سبيل الله كما يحرص أصحابه على الحياة، فخوفهم إذا كان هناك أناس يحرصون على الموت وعلى الجهاد في سبيل الله كحرص هؤلاء على الحياة، كيف يهزم هذا الجيش؟ بهذا نال أهل الإسلام عزهم ومجدهم بقوة يقينهم وصدقهم مع الله عز وجل، فأنجزهم الله وعده في الدنيا ونصرهم، نصر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، ونصر أصحابه بعده في القادسية واليرموك وفي مواقع عظيمة، ونصر المؤمنين في مواقع عظيمة، ونصر الله باقي إلى قيام الساعة، إن تنصروا الله ينصركم، لكن إذا تحقق الشرط إن تنصروا الله. وهذا النصر ليس هو فقط نصر لله من الله عز وجل في الجهاد، بل في كل شيء. جاهدوا أعداءكم بالسيف والسنان بالحجة والبرهان، اثبتوا على دينكم، فمن ثبت على دينه نصره الله. ولهذا تجد من التوفيق والرفعة وحسن الذكر والثناء الحسن لهؤلاء العلماء الذين عاشوا على الإيمان وماتوا عليه، وذكرهم على كل لسان، الكل يدعو لهم، هذا من نصر الله لهم، إن تنصروا الله ينصركم. لأن النصر قد يكون عام للأمة، وقد يكون نصر خاص لمن نصر دين الله، ليسوا في شك ولا في ريب، ما أثرت عليهم الدعايات الفاجرة الكاذبة من الكفار، ما أثرت عليهم هذه الحضارة بزخارفها، ما أثرت عليهم هذه الشبه، عاشوا على الإيمان وماتوا عليه، فرفعهم الله وأعلى ذكرهم، وأصبحوا يذكرون في المساجد وفي حلق العلم ويترحم عليهم. وهذه الكتب الآن مضى على موت بعض أصحابها آلاف السنين، منهم من مضى على موت مؤلف الكتاب 1000 سنة ويزيد، ونحن نقرأ كتبهم ونترحم عليهم ونثني عليهم بأي شيء رفعهم الله بنصرهم لدين الله. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول هل هناك فرق بين من مات قبل إتمام الإيمان المشروع وبين من مات بعد إتمام الإيمان؟ هذه المسألة ذكرها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، لأن هذه الشبهة في أن هؤلاء الذين ماتوا قبل أن يتم الإيمان، وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، قالوا أن هؤلاء مؤمنون بحسب ما بلغهم من الإيمان، فالذين ماتوا وما شرع لهم إلا النطق بالشهادتين فهم مؤمنون كامل الإيمان بحسب ما شرع لهم. ونبه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في أن الناس يتفاوتون في التشريع، مثال ذلك ما شرع الله للرجال غير ما شرع للنساء، فالرجل لا يترك الصلاة في وقت من الأوقات ولا الصوم، صوم رمضان، وكذلك الصلاة إلا في حال السفر والمرض، وأما المرأة فإنه يعرض لها الحيض فتترك الصلاة في حال حيضها، وكذلك الصوم، لكنها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. ولهذا قال العلماء أن ما شرع الله للرجال أكمل مما شرع للنساء، والمرأة تكون مؤمنة كاملة الإيمان بأدائها لما شرع الله لها. وهكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في آخر الزمان يندرس العلم، فيبقى أناس لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله، فهؤلاء مؤمنون بحسب ما بلغهم من الإيمان، ويعفو الله عن جهلهم إن لم يكن هذا الجهل عن تفريط. وهكذا تجد أن من عوام المسلمين ما يكون مؤمنا بما بلغه من الإيمان، ويكون بعض المنتسبين للعلم لديه علم بالإيمان وليس لديه تكميل لإيمانه العلمي، فيكون بعض المنتسبين للعلم أنقص في إيمانه من بعض العوام، لأن هذا عالم بما بلغه من الدين وممتثل لذلك، وهذا يعلم دين الله عز وجل ويقصر في بعض ما علم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يكفر الإنسان بمجرد الشك في أصل الإيمان؟ نعم، بلا شك، إذا شك في أصل الإيمان فإنه يكفر. ولهذا ذكر العلماء ومنهم الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، وذكر هذا البغوي، أن من أنواع الكفر كفر الشك، كفر الشك، يعني الشاك هو لا يدري وهو متردد. وقد جاء في الحديث في سؤال الملكين في القبر: أما المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت. فما قال هذا المنافق أنه ينكر أن الله عز وجل هو الرب الخالق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول، وأن الإسلام هو الدين؟ يقول: لا أدري. ومعنى لا أدري، لا يدري هل هذا حق أو باطل، وهذا هو الشك والعياذ بالله. فلا بد من اليقين، لا بد من اليقين في هذه الأصول، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، وأن يستيقن كل خبر جاء في الكتاب والسنة، ولا يجوز الشك في ذلك. أما أن يحصل الإنسان شك في أمر لم يطلع فيه على النص، مثل ما يحصل لبعض العوام يتردد في أمر لا يدري هل هذا يثبت أم لا لعدم اطلاعه على النص، لكن لو عرف أن آية من كتاب الله جاءت بهذا الأمر ثم شك في ذلك، فكما قال العلماء: من شك في حرف واحد من القرآن فقد كفر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هي شروط الجهاد؟ ويقول: أيهما أولى، جهاد النفس؟ يقول: لأن البعض اليوم مقصر وينادي بالجهاد. الجهاد جهادان: جهاد نفس، وهذا واجب على كل مسلم. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الجهاد واجب على كل مسلم في نفسه، يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، يجاهد قرينه الذي أوكله الله به، يجاهد نفسه على طاعة الله، لأن هذا الإنسان ضعيف ومسكين، كل من حوله حتى الأقارب وحتى الزوجة والأولاد كل يريد أن يحقق مصالحه على حساب هذا الإنسان، وبعض الأقارب وبعض النساء وبعض الأبناء لا يعنيهم ولا يهتم كثيرا إذا لبيت مطالبهم هل هذا المال الذي وضع في أيديهم من حلال أو حرام، المهم أن يحصلوا على المال، فيضعف بعض الرجال ويدخل في فتن عظيمة في الأموال تحقيقا لمطالب الأسرة ولمطالب الزوجة ولمطالب النفس التي تحب المال. وتسعى إلى تحصيله، فهذا جهاد، أن يجاهد نفسه على أن يكون كسبه حلالا، يجاهد نفسه على الصلاة، يجاهد نفسه على هذا الدين، أن يقيم دين الله عز وجل. وهذا واجب على كل مسلم وجوبا عينيا. النوع الثاني جهاد الكفار، جهاد الكفار والمنافقين، وهذا على قسمين: جهادهم بالعلم، بالرد على شبههم وكشف فتنهم وترسيخ العقيدة الصحيحة لدى المسلمين، وهذا واجب العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الواجب من الجهاد يضعف عن كثير من المسلمين ويقدر عليه العلماء. والنوع الثاني جهاد الكفار والمنافقين بالسيف والسنان وبآلة الحرب، وهذا الجهاد مرجعه إلى ولي الأمر، هو الذي يدعو إليه، لا جهاد إلا براية تحت ولاية حاكم مسلم، ويكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، فالإمام هو الذي يدعو إلى الجهاد، وهو الذي يندب الناس إليه. ولهذا درج العلماء في كتب الاعتقاد عندما يتكلمون عن الجهاد يقولون: ونرى الجهاد ماضيا مع كل إمام بر أو فاجر. لماذا قالوا الجهاد مع الفجار؟ لأنه لا جهاد إلا مع الإمام، فتكون الأمور فوضى، كل جماعة ينحازون لرجل ويقولون نجاهد في سبيل الله، الجهاد تحت راية الإمام. ولهذا لا يجوز لأحد، لا عالم ولا غيره، يعني يبقى يفتش في الكتب ثم يخرج فتوى للناس: جاهدوا في البلد الفلاني أو جاهدوا في المكان الفلاني. الجهاد ينظر فيه ولي الأمر ويستشير من حوله من العلماء، وعند ذلك إذا أذنوا بالجهاد وندبوا للجهاد فيشرع لمن كان له قدرة أن يجاهد بشروط معروفة، كما تقدم في الأحاديث: أولا لا بد من إذن الوالدين، ولا بد من حفظ الأهل والأبناء، لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني اكتتبت في غزوتي كذا، وإن زوجتي خرجت إلى الحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلحق بأهلك. قال العلماء: هذا دليل على أن الخروج في الجهاد إذا كان يؤدي إلى تعطيل يعني مصالح الأسرة والأولاد، وتتعرض المرأة للسفر من غير محرم، أن هذا الحق مقدم على الجهاد. وفي أكثر من موطن يأتي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وهذا تنبيه لهؤلاء الشباب أن بر الوالدين من الجهاد، من الجهاد في سبيل الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج الشاب وهو عاقل والديه، وأنا أعلم من خلال المناصحة ومحاورة هؤلاء الذين وقعوا في هذه الفتن. يحكي لنا أناس من هؤلاء مآسي عظيمة كثيرا، والله ما يبكي بعض الزملاء، وتبتل ثيابهم بدموعهم لما يسمعون من هذه المآسي التي نسمعها من هؤلاء. شاب يقول: خرجت وتركت والدي، فماتت أمي بالضغط، والدي مات في المستشفى، وأخوي مات بكذا. آخر يقول: أمي جنت وذهب عقلها، كيف يستبيح هؤلاء أذية والديهم ويجهلون قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. يأتي رجل من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أريد الجهاد. قال: هل استأذنت والديك؟ قال: نعم. قال: اذهب فاستأذنهما. من المدينة يرجع إلى اليمن من أجل أن يستأذن والديه. وهؤلاء يخرجون إلى هذه الفتن ويزعمون أن هذا جهاد. قال: ففيهما فجاهد. الجهاد ما هو مقتصر على جهاد السيف، هناك جهاد في العلم، هناك جهاد النفس، هناك جهاد في طاعة الله، لزومك لبر الوالدين هذا جهاد. ومن أعظم العقوق أن يتحسر الوالدان على بعض الأبناء ويصبح هذا الابن عار على والديه عندما يشاع بين الناس أن ابن فلان أو ابن فلانة قتل المسلمين في مسجد من المساجد يفجره، فما تشعر بحال هؤلاء الوالدين، هذه الوالدة التي تشعر أن ابنها قتل المسلمين وكل من رآها ينظر إليها نظرة حزن وألم، فما الذي سبب هؤلاء لوالديهم؟ هذا هو الجهل، الجهل بالدين والجهل بأحكام الشرع. أعداء الإسلام ما توصلوا لهؤلاء الشباب حتى أبعدوهم عن العلماء، صوروا لهم أن هؤلاء العلماء الذين ينصحون لهم قالوا هؤلاء علماء السلطان مداهنون يريدون الكراسي يريدون الدنيا، عاشوا وماتوا على الدين وعلى العلم، ما دهنوا في دين الله أحدا لا حكام ولا غيرهم، ولكن إذا نصحوا لهم اتهموهم، فلما أبعدوهم عن علمائهم وعن ولاة أمرهم أصبحوا سيدا سهلا لهؤلاء يدخلونهم في الفتن، والآن يحاربون المسلمين بأبنائهم ويزعمون دولة إسلامية. أي دولة إسلامية تقوم على قتل الآباء والأمهات وهذه الفجائع العظيمة التي يفعلونها في بلاد المسلمين؟ حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول سبب ذكر هذه الآية قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم في هذه الترجمة؟ نعم، هذا في بيان فضل الجهاد وأن الله عز وجل جعل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض عوضا وثمنا لهذا العمل، ومنها الجهاد في سبيل الله. وإن كان الأمر كما قال العلماء ليست الجنة عوض عن العمل، ولكن الله عز وجل رغب في ذلك وجعل هذا كالثواب وكالعوض، وإن كانت الجنة كما قال العلماء دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أنا في عمرة، يقول كيف أعتمر عن أمي وهل يجوز؟ أولا لا بد أن تعتمر عن نفسك، لا يجوز أن تعتمر عن غيرك إلا بعد أن تؤدي عمرة الإسلام وأن تعتمر عن نفسك. والاعتمار عن الوالدة إذا كانت ميتة أو عاجزة لا تستطيع أن تأتي إلى البيت يجوز، وأما إذا كانت حية وهي قادرة ببدنها فلا يجوز الاعتمار عمن يستطيع أن يأتي إلى البيت. ثم هذه العمرة تكون من الميقات لا بالتردد بين التنعيم والبيت كما يفعله بعض العوام، يعني تكون عمرة تأتي بها من الميقات، تعتمر هذه المرة عن نفسك، فإذا أتيت مرة أخرى تعتمر عن والديك أو عن أحد والديك. ولو خرجت من مكة لحاجة في مدينة من مدن المملكة وفارقت الحرم ثم نشأت لك نية ورجعت بهذه النية لا بأس، لكن الخروج من مكة للرجوع إليها بعمرة هذا الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا، ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وإنما الاستفتاح في الصلاة التي شرعت لنا وهي ليست صلاة الجنازة سواء كانت فريضة أو نافلة، هذا والله أعلم.